بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جوابه على سؤال ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، فكان في ضمن جوابه رحمه الله أن قال: ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه، ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا بلا ريب يزيد أضعاف المضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع هذه التقعيدات العظيمة في هذا الباب المبارك من أبواب الفقه في دين الله عز وجل وعبادته والتقرب إليه عز وجل. ومضى معنا من بيان الشيخ رحمه الله تعالى وإيضاحه لما يكون به تفضيل العمل وتضعيف أجره وثوابه عند الله عز وجل، فذكر أسبابا عديدة، ثم قال هنا: ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، أي أن العبد عندما يقوم بعمل من الأعمال أو عبادة من العبادات فيتأثر الآخرين به ويستنون به ويقتدون به فيكون مؤثرا بعمله، ويسمي هذا أهل العلم الدعوة بلسان الحال، أن يرى الناس حاله في هذا العمل ومبادرته إليه ومسارعته إلى القيام به فيتأثرون ويشاركونه في هذا العمل، فيكون تسبب في تنشيطهم ورغبتهم وحرصهم على هذا العمل، فيكون له أجر عملهم، وهذا باب من أبواب التضعيف في الثواب. ولهذا قال: العمل إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، شاركه فيه غيره أي يكون تسبب في هذا العمل بالقدوة، كأن يدعى مثل إلى صدقة من الصدقات ويتوقف بعض الناس، ثم يأتي أحدهم وينفق بمال طائل، فيراه الناس قد أنفق هذا المال الكبير فيتأثرون، ثم يتوالى الناس نفقة متأثرين بهذا الشخص الذي كان قدوة لهم، فيستنون بسنته ويسيرون على نهجه، فيكون لهم له أجرهم جميعا. وفي هذا جاء الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكان سبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة عليه الصلاة والسلام عندما جاء أقوام مجتابي النمار، اشتدت بهم الحاجة والضرورة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم وجاء بمال يثقل عليه حمله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتوالى الناس على إثر ذلك يتصدقون، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فهذا قام بعمل الذي هو الصدقة فشاركه غيره، قال: فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه، فهذا يضاعف بحسب من شاركه، يضاعف له أجره عند الله عز وجل بحسب من شاركه، أي من كان مؤثرا فيهم بالقدوة في المشاركة. ولهذا يقول رحمه الله موضحا ما سبق: ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد. ولهذا في مسألة الصدقة، وهل الأفضل أن تكون سرا أو علانية، أن تكون سرا أو علانية، إن تبدو خيرا أو تخفوه، إن تبدو الصدقات نعم إن تبدو الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا هذا الباب، باب الصدقة، إذا كان يترتب على الإنفاق العلني، وكان هذه نية الشخص بالإنفاق العلني أن يؤثر في الآخرين، أن يؤثر في الآخرين وأن يقتدوا به الآخرين وأن ينفقوا، مثل لو قال شخص مثلا: الأسرة الفلانية فقيرة جدا ومحتاجة، ومن يقف على حاجة هذه الأسرة يجد فعلا أنها محتاجة جدا، وأنا عندما رأيتهم أعطيتهم 5000. وعندما قال هذه الكلمة لم يقصد إلا أن يؤثر في الآخرين وأن يشاركوه، ربما يشاركه العشرات أولا بدعايته، وثانيا بنفقته، ربما يشاركه العشرات نفقة وإحسانا إلى هذه الأسرة الفقيرة، فتكون هذه النفقة العلانية أراد بها هذه النية الصالحة، فيفوز بأجر هؤلاء الذين شاركوه. والأعمال معتبرة بنياتها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت هذه نيته أن يؤثر في الآخرين وأن يقبل الآخرون على الإنفاق والبذل فله ما نوى، وإذا تأثر الناس بصنيعه هذا كان له مثل أجور من تبعه واهتدى بعمله دون أن ينقص من أجورهم شيء. قال: فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عامله. ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. الأعمال القاصرة تنفع العامل نفسه، أما الأعمال المتعدية قد ينتفع بها مئات، قد ينتفع بها ألوف، ويكون له بعدد هؤلاء الذين انتفعوا بعمله هذا المتعدي، فيكتب له مثل أجورهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب. حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا السبب الآخر من أسباب تضعيف الأجور: إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، إذا كان العمل له وقع كبير ونفع عظيم، فلا شك أن العمل إذا قوي وقعه وعظم نفعه مع النية الصالحة والإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه يعظم ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. وضرب على ذلك بعض الأمثلة، قال: كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين. فإذا كان العمل بهذا الحجم عمل كبير في إنقاذ أناس من هلاك، من غرق، من كوارث، من مصائب عظيمة، يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه بعمل ما فتزول الشدة ويتفرج الكرب، فمثل هذه الأعمال التي يترتب عليها نفع عظيم ووقع كبير يتضاعف فيها الثواب حتى لو كان مع بهيمة من البهائم، فكيف مع الآدميين؟ حتى لو كان مع بهيمة من البهائم، إذا عمل الإنسان وبذل جهدا وسعى وعمل لإنقاذ بهيمة أو مساعدتها أو سقيها لكونها عطشت وشارفت على الهلاك، فمثل هذه الأعمال العظيمة إذا قام بها العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى ترتب عليها الجزاء العظيم والثواب المضاعف. لكن لا بد في هذا كله من الإخلاص. ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين، قال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. غصن شوك، هذا الرجل قام في قلبه من الإيمان والمحبة للمسلمين والنصح لهم والإخلاص لله والتقرب إليه سبحانه وتعالى، قام في قلبه معاني عظيمة ترتب عليها هذا الثواب والأجر. وإلا قد يمر الشخص بغصن شجرة ذي شوك ويزيله عن الطريق وهو يقول في ذهنه: سأرجع ليلا أخشى أن أتأثر فيه. الصورة العمل واحدة، إزالة وإزالة، يقول: أخشى أن أرجع ليلا وأتأثر فيه. لم يفكر في المسلمين إطلاقا، ولم يقم في قلبه مثلا رحمة وشفقة ونصح إلى آخر ذلك، لم يقم شيء من ذلك. صورة العمل واحدة، إزالة هذا الشوك عن الطريق، لكن يتفاوت العمل ويتضاعف الأجر تضعفا عظيما وكبيرا بحسب ما قام في القلب من الصدق والإيمان والنصح لعباد الله. ولذلك ذاك الرجل الذي شكر الله عمله، ذاك الرجل الذي شكر الله عمله فأدخله الله الجنة، قام في قلبه من النصح والإخلاص والصدق مع الله عز وجل والنصح لعباده ما ترتب عليه هذا الثواب. ولهذا يجب أن يعلم أنه ليس كل شخص يزيل غصن شجرة ذا شوك في الطريق يفوز بهذا الأجر، يفوز بهذا الأجر، وليس كل شخص يسقي كلبا اشتد به العطش أيضا يفوز بالأجر الآتي ذكره. بل هذه الأمور كلها راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى القلب وما فيه من الإخلاص وما فيه من الصدق وما فيه من طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ما فيه من الرحمة للآدميين والبهائم، معاني تقوم في القلب عظيمة جدا فيترتب عليها هذا الثواب المضاعف. ولهذا نقل ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحسنة تعظم

هذا العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب، غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب المضاعفة، ومن أسباب المضاعفة، قبل أن ندخل في هذا السبب، تذكرت أيضا أمرا آخر لعله في ذكره نفع وفائدة من قصة من القصص التي هي في الواقع، حدثني بها صاحبها مباشرة، أحد كبار السن من الصالحين أحسبه الله حسيبه، يقول لي: كنت على ناقتي، الكلام هذا قديم في شبابه، راجعا إلى بلدي، وكان معي قربة ماء ليس فيها إلا ماء قليل جدا، لا يكفيني حتى أنا لأصل إلى مكاني في شدة الصيف. يقول: فجلست في وقت القائلة الظهيرة تحت ظل شجرة أستظل. يقول: بينما أنا جالس تحت ظل الشجرة جاءني كلب يلهث يكاد يأكل الثرى من شدة العطش. يقول: فرحمته، ولم يكن معي وعاء لأصب له فيه الماء. يقول: فحفرت حفرة صغيرة في الأرض وأنزلت فيها ثوبي، أنزلت ثوبي في الحفرة حتى أصبح ثوبي مع الحفرة مثل الوعاء. يقول: وثيابنا قديما كانت نوعا ما تحفظ الماء قليلا. يقول: فأحضرت القربة وأخذت أصب الماء في ثوبي في هذا الذي جعله مثل الوعاء في الحفرة. يقول: والكلب يلعق الماء حتى نفذ جميع الماء الذي معي. يقول: فعلت ذلك. يقول: قام في قلبي رحمة به. يقول: والله ما كنت أرى في السماء قزعة قليلا من سحاب، ما كنت أرى. يقول: ما هي إلا لحظات وتقبل سحابة، يقول تقبل سحابة وتغطي المكان الذي أنا فيه كاملا. يقول: وتصب حتى روت الأرض وملأت قربتي وشربت الدواب والطير وملأت قربتي ومضيت. هذه يحدثني بها صاحب القصة مباشرة، ورجل أحسبه والله حسيبه من الصالحين. فمثل هذه الأعمال لا يستهين بها العبد، لا يستهين بها العبد، رحمة بهيمة الأنعام تقربا إلى الله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى، أيضا رحمة عباد الله والرفق بهم والحرص على الإحسان إليهم ودفع ما يؤذيهم، هذا كله من الأعمال الجليلة العظيمة التي يتضاعف فيها الثواب، وفيها الثواب المعجل والمؤجل. هذا الرجل أكرمه الله في ساعته، أكرمه الله سبحانه وتعالى في ساعته، وأيضا البهائم التي حوله كلها سقيت بهذا السبب الذي يسره الله سبحانه وتعالى له. فمثل هذه الأعمال لا يستهين بها العبد، لا يستهين بها العبد، وأيضا مقابلها لا يستهين العبد بالإساءة والإضرار بالبهيمة أو بعباد الله بالظلم بالعدوان، مثل هذه الأمور أيضا بالمقابل يترتب عليها من الإثم والعقوبة والضرر على فاعلها في دنياه وأخراه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام، حسن الطريقة، تاركا للذنوب، غير مصر على شيء منها. هذه المعاني إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بقيامها فيه كان حسن الإسلام، كان حسن الإسلام، أي قام فيه إحسان في إسلامه وديانته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، محافظا على الفرائض، متجنبا المحرمات، ولا يلزم أن يكون محافظا على النوافل والرغائب. حسن الإسلام رجل معتني بالفرائض، فرائض الإسلام، واجبات الدين، متجنب للمحرمات والخسائس والرذائل، مبتعد عنها. فإذا كان حسن الإسلام، حسن الطريقة، أي مؤتسيا في عمله وعبادته وطاعته بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا طريق إلا طريقه عليه الصلاة والسلام، حسن الطريقة تاركا للذنوب، أي مبتعدا عن المعاصي والآثام متجنبا لها، غير مصر على شيء منها، يعني إذا انفلت منه شيء أو بدر منه شيء سارع إلى التوبة النصوح والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال فإن أعمال هذا مضاعفة، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلكم الحديث الصحيح، قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولم يتسنى لي مراجعة هذا الحديث، فلعل ذلك يكون في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر من هذه الأسباب التي ذكرها رحمه الله تعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. مما يضاف هنا، نعم، مما يضاف هنا في باب التضعيف، النية الصالحة حتى وإن لم يتيسر للعامل العمل، من أسباب التضعيف النية الصالحة وإن لم يتيسر للعبد العمل، وهذا باب عظيم من أبواب التضعيف، وهو من ألطاف الله سبحانه وتعالى ومننه العظيمة على عباده. وتأملوا رعاكم الله في هذا ما رواه الترمذي وأحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، مال وعلم رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه، يتقي فيه أي في المال ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل، عنده مال وعنده علم، يعني عنده فقه في دين الله، فلا يوجه هذا المال إلا في ضوء العلم والبصيرة التي عنده في دين الله تبارك وتعالى. قال فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر، فأجرهما سواء، أعطاه الله سبحانه وتعالى بهذه النية الصالحة الصادقة العظيمة التي قامت في قلبه، قال فأجرهما سواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، لا علم له وعنده مال، لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد أورد هذا الحديث حديث أبي كبشة، قال هو في حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا فيه. الرجل الذي قال لا كان عنده علم وليس عنده مال، قال في الحديث فهو صادق النية، فهو صادق النية، وتنبه لهذه الجملة، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يقول ابن تيمية هو في حكاية حال من قال ذلك وكان صادقا فيه، وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة. يعني ليس الأمر بمجرد الكلمة يقولها المرء بلسانه، لو كان عندي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله، هذه الكلمة وحدها لا تكفي، لا بد من ماذا؟ صدق النية. يقول رحمه الله: وكان صادقا فيه، وعلم الله منه إرادة جازمة لا يتخلف عنها الفعل إلا لفوات القدرة، فلهذا استويا في الثواب والعقاب، استويا في الثواب والعقاب. وليس هذه الحال تحصل لكل من قال لو أن لي مال فلان لفعلت مثل ما يفعل، يعني ليس الأمر بمجرد قول هذه الكلمة، إلا إذا كانت إرادته جازمة يجب وجود الفعل معها، إذا كانت القدرة حاصلة، يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة. فإذا كانت النية قامت في القلب بهذا المستوى وبهذا الصدق مع الله تبارك وتعالى، وبهذا الصلاح في النية مع الله عز وجل، وفي قلب إرادة جازمة فعلا لو كان عنده من المال مثل فلان لفعل مثله، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب وما تنطوي عليه النفوس، فإذا كان الشخص بهذه الصفة كان له من الأجر مثل أجر ذلك المنفق، مع أنه لم ينفق شيئا، لكن بما قام في قلبه من نية صادقة وحرص عظيم على الثواب، وحرص عظيم على الثواب. وأيضا بالمقابل ذلك الشخص الذي لم يفعل المعصية لكن قام في قلبه نية أكيدة وعزم أنه لو حصل له من المال مثل ما حصل لفلان لفعل مثله، ولا يرد عن هذا العمل إلا أنه ليس عنده مال مثل ذلك الشخص، قال فهما في الإثم سواء. فهذا من أيضا الأبواب العظيمة في هذا الباب، النية الصالحة الصادقة التي تقوم في قلب الشخص يبلغ بها المبالغ العالية والمنازل الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. من أمثلة أيضا ذلك الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليلقي الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يرفعها الله بها درجات. قد يلقي الإنسان الكلمة